ومولانا وخالقنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وعليك باليهود المعتدين، اللهم وعليك باليهود المعتدين، اللهم وعليك باليهود المعتدين. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.